بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. بقيت مسألة بطريق بحثنا، وهي توثيق سهل بن زياد الآدمي. قرأنا بعض الروايات التي تضمنت التي ذكر في سندها سهل بن زياد الآدمي. الرواية التي قرأناها قلنا إما أن نقول باعتبارها لوثاقة سهل بن زياد الآدمي بناء على القول بوثاقته، أو لأنها وردت في مستطرفات السرائر، ها؟ بناء على القول باعتبار ما ورد في مستطرفات السرائر من روايات. ذاك البحث بحثنا، نرجع للبحث الثاني وهو توثيق سهل بن زياد، لأنه إذا ما وثقنا سهل بن زياد ولا وثقنا روايات المستطرفات، الرواية ستكون ضعيفة. وإحنا في بحثنا هناك وصلنا إلى القول في نهاية المطاف باعتبار روايات المستطرفات بالأوجه التي ذكرت هناك، فلسنا في حاجة إلى توثيقها عن طريق سهل بن زياد، يعني القول باعتبارها عن طريق توثيق سهل بن زياد، ولكن مع ذلك نبحثها لننظر في هذا الاسم مدى مررنا عليه. سهل بن زياد الآدمي، هناك من قال بوثاقته، وهناك من قال مثل وحيد البهبهاني مثلا، وهناك من قال بضعفه، ها؟ كجملة من العلماء كالنجاشي مثلا، وهناك من توقف في سهل بن زياد اللي ينسب التوقف إلى مثل سيد الخوئي رحمة الله عليه، ولعل صاحب الكتاب هنا أيضا من جملة المتوقفين. نتوقف في رواياته، لأن مو ثابت عندنا لا الضعف ولا الوثاقة. اللي هي شنو؟ ايه؟ يقول المظنون قويا وقوع السهو في قلم الشيخ. يبيجي الآن. هو أنا توثيق من زيادة النساخ. يبيد توثيقه برجوان الشيخ، لأن كل يبيجي البحث. إنهم كانوا يكونوا بعيد. لا، الحين بيجي. بنستعرض الآن الآراء. بنستعرض أولا اليوم الأدلة على، طبعا بحث سهل بن زياد فيه كلام تفصيلي ترى. سنحاول يعني أختصر البحث اليوم وبكرة. وإلا في كلام تفصيلي بالنسبة لسهل بن زياد. هناك قرائن عديدة يستفاد منها وثاقة هذا الرجل. إحنا اليوم نستعرض هذه القرائن. ما الدليل على وثاقة سهل بن زياد الآدمي؟ تقريبا 6 قرائن ذكرت في المقام. أول قرينة اللي الآن الشيخ عبد القادر ذكر عبارة السيد الخوي في التعليق عليها، التعليق على هالقرينة هذه أنه من السهو. إحنا بنريد نشوف أنه من السهو أو لا. احظوا الشيخ الطوسي في الفهرس ضعف سهل بن زياد، لكنه في الرجال قال ثقة. الشيخ الطوسي، وهذه إحدى القرائن المهمة في المقام، مع أنها عند البعض لن تكون قرينة تامة. ليش؟ لأنه في حال التعارض بين التوثيق والتضعيف يتم التساقط، لأن عندنا النجاشي ضعفه وبنجل تضعيف النجاشي. وين قدم كتاب الرجال والفهرس؟ مو معلوم، ولهذا هنا يقال هذا الكلام، أنه أولا النجاشي عندنا ضعف. طيب الشيخ الطوسي مرة يضعفه ومرة يوثقه. في الفهرس قال ضعيف، في الرجال قال ثقة. يأتي الكلام هنا أنه أيهما الأسبق وأيهما اللاحق. إن كان الرجال هو اللاحق معنى أنه تراجع عن ما في الفارس. طيب، وإلا إذا كان الفارس هو اللاحق معنى أنه تراجع عن القول بوثاقته الموجود هناك. سيأتي مناقشة ما ورد في عبارة الشيخ عن هل هي هم صحيحة أو لا، مثل ما تفضل الشيخ أنها من خطأ النساخ، سنرى. بس أقول هذه أولى القرائن أن الشيخ الطوسي رحمة الله عليه وثقه في الرجال. لاحظ ماذا قال في كلامه عن فيما ذكره من حول أصحاب الإمام الهادي عليه السلام في كتاب الرجال، قال: سهل بن زياد الآدمي يكنى أبا سعيد ثقة. شوف النص. طيب، ثقة سيأتي الكلام مشايخنا، سيأتي الكلام أنه سيأتي الكلام مشايخنا أنه هل يمكن أن نفترض السهو من النساخ في مثل هذا الشيء؟ أصل كتب الرجال هي خاصة بالتوثيق أو التضعيف. يسهو الناسخ يوثق رجل، يعني الشيخ الطوسي كتب في الأصل سهل بن زياد الآدمي يكنى أبا سعيد وما ذكر أنه ثقة، الناسخ سهل كتب ثقة بهالسهولة، يعني يمكن أن يسهو الناسخ؟ والأصل السهو في المقامون، لو أردنا أن نروح إلى الأصل، الأصل السهو والأصل عدم السهو. الأصل عدم السهو في المقام. ثانيا أقول أن يسهو الناسخ فيضيف توثيق في المقام واجد مستبعد، مستبعد كثير، مستبعد مستبعد يعني. هذا أيضا الأصل عدم السهو، الأصل عدم السهو، وهذا سنأتي عليه، ما على سنأتي في نقاش كلام الشيخ بالنسبة للقائلين بعدم وثاقة سهل بن زياد. بس أقول بهالسهولة واحد يرد دليل بأنه سهو النساخ، هذا يحتاج كلام، بس من جي إليه بكرة، من جي إليه هذا دليل. سيأتي الكلام أنه إذا تم التعارض بين توثيق رجالي وتضعيف آخر، حتى لو ما قلنا بأن الرجال هو اللاحق أو السابق، لا، النجاشي، النجاشي ضعف، قال ضعيف في الحديث، وهي محور الكلام في هالمجال بالنسبة لسهل بن زياد. فإذا رجالي وثقه ورجالي ضعفه يقولون يتساقط، عادة يقولون يقدموا الجرح على التعديل. لاحظوا مشايخنا قاعدة رجالية هذه عند البعض، أنه يقدم الجرح على التعديل، إذا واحد قال ضعيف وواحد قال ثقة يقدمون الضعف تضعيف على التوثيق. وإذا لم نقل بالتقديم الجرح على التعديل لا أقل من القول بالتساقط، لأن مجهول عندنا هذا، هل هو ثقة أم غير ثقة، فيتم التوقف من العمل بروايات في العمل بروايات. بس هذا خلنا نعتبره دليل الآن أولا أن الشيخ وثق. اثنين، في التهذيب والاستبصار الشيخ الطوسي رحمة الله عليه ذكر روايات كثيرة عن سهل بن زياد وما علق عليها، يعني ما توقف عندها. يفهم من ذلك رضا الشيخ الطوسي عن مثل هذا الرجل، يعني في حين يتوقف عند بعض ما رأيناه توقف. هذا الأصل الدليل ها، وهذا يحتاج النظر فيه بعدين نشوف أن هل الدعوة صحيحة أو لا. نحن نعم نستعرض الأدلة لا زين. الاثنين في التهذيب وفي الاستبصار الشيخ الطوسي روى روايات كثيرة فيها سالم بن زياد الآدمي وما توقف عندها، يعني قبل بيها مشي عنها. من جي أقول هذا أصل الدليل ها، هذا أصل الدعوة. بنشوف عليها اعتراض لو لا، والاعتراض نقبله لو ما نقبله بيجي هذا. صحيح عندنا نريد نستعرض أدلة القائلين بالتوثيق. هذه دعوة. الذي الدليل الأول دعوة موجودة. وفي نقد لها بس احنا بنناقش النقد ايضا بعدها. هذه هم دعوة وفي نقد لها، ولازم نناقش النقد. الشيخ علي الخاقاني في كتابه عن ذكر كتاب الرجالي لما تعرض الى سالم بن زياد الآدمي كل هالدعاوى ردها وقال بوثاقة الرجل. علي ايه الى كتاب شيخ علي الخاقاني، الى كتاب جيد في الرجال كثير كان يستفيد منه في احد الدروس حول سالم بن زياد الآدمي. استاذنا سيد عبد المنعم الحكيم مرة في احد الدروس اطنب كثير في بحث سالم بن زياد الآدمي. فهذا الكلام الاعتراضات هذه الموجودة الان، الادلة هذه اللي بدنا راح نطرحها لها اعتراضات، ولكن الاعتراضات مناقشة بكثرة أيضا في المقام. اللي ببالي الآن أنه أسبوع كامل تقريبا أخذ أسبوع أو أسبوع شوي سيد عبد المنعم الحكيم، وجيد هو في الرجال كان في رد وفي مناقشة الادعاءات في هالمقام. حتى ذكر كنت أناقش في المسألة هو وفي محمد بن سنان، فقال أنه قلت لكم مو المشهور عدم وثاقته، اللي الظاهر هني هم شنو قال؟ فذهب المشهور إلى ضعفه وذهب آخرون إلى وثاقته. فهو رد علي شنو قال؟ قال هذا غير رأي السيد الخوئي، أي مشهور هذا الذي نقل بضعفه؟ لعله طبعا بعض كلام كان راجع لمحمد بن سنان، لعله يقصد بالمشهور كلمات الرجاليين يعني الأصل، يعني كشي نجاشي الشيخ الفهرس هو هذا المقصود. وإلا تعلمون أن مثل الشيخ الأنصاري قال الأمر في سهل سهل، ولهذا غالبا هم يقبلون روايات سالم بن زياد الآدمي. ليش؟ لأن لها شواهد في روايات أخرى. سهل بن زياد الآدمي وليس بآدمي. الشاهد للخولش ضعف منجي إليه. يعني الأدلة اللي نستعرضها عندنا نضع فيها سيد قوي. هذا دليل ثالث. قال أنه معدود في أصحاب الجواد والهادي والعسكري، وقد روى عنهم وله مكاتبة مع الإمام العسكري وكان معروفا وله كتاب، ولم يرد في حقه طعن أو ذم ولو في رواية واحدة. يعني مو طعن ذم الرجاليين. خل النجاشي قال أنه ضعيف في الحديث، بنأتي لعبارة النجاشي اللي البعض توقف عندها العبارة، وش معنى ضعيف في الحديث؟ أنه مو لا تعني الضعف أنه بذاته ضعيف، وإنما يروي الروايات الضعيفة بعض الأحيان. واللي الوحيد البهبهاني علق على هالكلمة، هذه تعليق مهم نمر عليه إن شاء الله. يقول لم يرد في حقه طعن أو ذم ولو في رواية واحدة. يعني ما ورد في الطعن من إمام الأئمة، كان صاحب الإمام الجواد والهادي والعسكري وله مكاتبة عن الإمام العسكري، وما في واحد من الأئمة يعني طعن فيه ولو في رواية واحدة. مو الطعن في الكتاب، فيه هو بالرغم انه روى لما روى الامام الجواد والهادي والعسكري إيه؟ انه لما دروا انه روى ان لا هو يعد من اصحابهم او انه اي اصحابهم اصحاب الامام الجواد اصحاب الامام الهادي اصحاب الامام العسكري لمدة طويلة هي صاحب الائمة الثلاثة ولهم كتاب مكاتبات مع بعضهم وكان يروي عنهم ومن الرواة المعروفين لان كتاب الروايات اللي رواه ابن جليه ابن جليه عدد الروايات زين عدد الروايات التي رواها 2304 روايات ايه مو روايات قليلة طيب يقول وعدم ورود شيء من ذلك مع كونه من المعروفين والمؤلفين ها المؤلفين وأنه شيخ لجماعة من الأجلاء أولا هو شيخ لجماعة من الأجلاء استاذهم مجموعة الأجلاء درسوا عنده من المعروفين ومن المؤلفين وما ورد فيه تضعيف يا ما ورد فيه قدح طبعا البعض بيناقش العبارة أنه قلنا جاشي قال عنه ضعيف في الحديث الشيخ قال عنه ضعيف يقصدون شيء أبلغ أفرح كلام في الروايات عن أهل البيت ما ورد فيه أخوة أنه شيعي صرف مو منتقل من بل أحمد بن محمد بن عيسى اتهمه بالغلو هو بس شيعي طرده له السبب هذا من القوم أربعة رواية الأجلاء عنه أكو ناس أجلاء علماء مثل الفضل بن شاذان محمد بن يحيى العطار محمد بن الحسن الصفار علي بن إبراهيم القمي محمد بن جعفر الأسدي محمد بن قولويه علي بن محمد بن إبراهيم العلان أحمد بن أبي عبد الله اللي هو البرقي محمد بن أحمد بن يحيى سعد بن عبد الله الأشعري وغير هؤلاء الأركان رووا عنه روايات ها؟ هاي مو كافي في, في, في اعتبار روايات الرجل دليل الوثاقة خامسا وقوعه في إسناد تفسير علي بن إبراهيم اللي يخلي الشيخ قبل شوي قال اللي يخلي السيد الخوي يتوقف لأن السيد الخوي من القائلين بوثاقة من وقع في إسناد علي بن إبراهيم القمي أن في توثيق عام بالنسبة له ويعتمد على ذلك في في في في في الفتوى في مقام العمل بس يقول هذا الكلام الذي وقع في النجاشي ضعفه فلان ضعفه كذا كل هذه خلينا نتوقف في معارضة بين توثيق عام وبين تضعيف خاص لكن أكيد في هذا من راح نناقشه أخيرا وربما وليس آخرا كثرة رواياته في الفروع والأصول وسلامتها عن الطعن والتضعيف من الارتفاع والتخليط وغيرها مضافا إلى اعتماد المشايخ كالكليني والصدوق عليها دليل على وثاقته ها؟ دليل على وثاقته واجد روى اللي الوحيد البهبهاني هنا قال عندما اعترضوا على روايته في رده على ما فعله أحمد بن محمد بن عيسى يوم اللي طرده من قوم هنا قال راجعنا كل رواياته اللي هي 2304 لبعض يقول شلنا المكررات تصير نصف ذلك تقريبا راجعنا كل رواياته فما وجدنا فيها شيئا من الغلو تناسبا مع ما نعتقده نحن الآن الشيعة شوف متوافق مع ما نعتقده نحن كما أنه ثبت قضية إخراج البرقي والحين الآدمي من قم ذاك بتهمة الرواية عن الضعف طلع أنه مو صحيح في واحد طبعا هذا ردوا عليه قال في ذاك تراجع ولكن في سالم بن زياد ما تراجع هني يقال هذا الشيء شيخنا واللي يعتبره دليل أنه مرجع التضعيف واضح عندنا. ليش قالوا ضعيف؟ ليش قالوا ضعيف؟ استنادا إلى فعل أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري، لأنه طرده بتهمة الرواية عن الضعاف. ها؟ قالوا أنه ضعيف. في يوم اللي احنا عرفنا مستند التضعيف، تضعيف ما إلى اعتبار عندما يصير، لأن اكتشفنا بأن المستند ضعيف. ولكن بعدين بيناقشوا الكلام أن قولهم بالضعف هنا مو معلوم أنه راجع لهذا الآن. بناقشوا هذه عمدة الأدلة في القول بوثاقة سهل بن زياد الآدمي. خلينا نشوف بكرة الرد على هذه الأدلة، لو حبيتوا تبحثوا مشايخنا أيضا في كتب أخرى شوفوا في الرد. وأنا أقول إذا واحد عنده كتاب علي الشيخ علي الخاقاني جيد، الكتاب جيد، بحثه في المقام جيد. أنا كان عندي في الخارج برا، هني ما موجود عندي الكتاب، ما أدري موجود، يمكن في موسوعة البيت لا ما أدري. فأقول شوفوا أنه هذه الأدلة هي أقوى من أدلة القائل بالتضعيف أو لا. سننظر في الأمر يوم القادم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على